الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري، الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري، كالنحل يجوب رياضا يحمل شهدا للبشر. السلام ويهدي فله الحمد وحمده ألذ من الشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بك أحتمي يا صمدي. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخير من به أقتدي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته من أولي الهدى والسؤدد. من علموني أن الدعوة حبة كبدي نور في الأمة يسري، كالنحل يجوب رياضا يحمل شهدا للبشر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى لقاء جديد وكلنا دعاء. ومبدأنا في هذا الموسم ما بال أقوام، وعشنا مع قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الدعوة إلى الله خلق ولين ورحمة ورفق، والداعية يستمد ذلك من رب العزة والجلال، لأن الله رحيم، لأن الله الملك عز وجل القادر المقتدر غفور. فيقول: فاعف عنهم. العفو يقول لك: فاعف عنهم، فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واستغفر لهم. فأنت مأمور أولا بالعفو، اعف عن من أساء، اعف عن من أخطأ، اعف عن من قصر، اعف عن من تجاوز، اعفو عن هؤلاء الناس واستغفر لهم. والعفو ألا تذكر لهم ذنبا أبدا، وألا تذكر لهم خطيئة أبدا، بل تستشعر أنهم ما زالوا يستحقون الرحمة، يستحقون العفو، يستحقون أن يهديهم الله وأن يغفر لهم سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وقال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فاللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا، وردنا وارض عنا. إن ستر المخطئين، ستر المذنبين من حق الناس لا من حق المخطئ فقط. إن الناس يتضررون بالفضائح. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة الخبر، إشاعة الفضيحة في الذين آمنوا، متوعد صاحبه وفاعله بالعذاب انتقاما من الله عز وجل لحق الذين آمنوا، لحق الناس أنك نشرت فيهم الفضيحة. الناس يتأثرون بما يسمعون. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أكثرهم هلاكا وهو السبب هلاكهم وانتشار الفاحشة فيهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الأولى ترك التشهير والإعلان والإنكار على المعين أمام الناس، إن كان الأمر لا يتطلب ذلك، وينبغي أن يسر بالنصيحة إليه ليتحقق القبول. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: المؤمن ينصح ويستر، والفاجر يهتك ويعير. وأنشأ الشافعي رحمه الله تعالى: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. قال عمر رضي الله عنه: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. سر بينك وبينه، وإن ستر عيوب الناس أدب لا يعرفه إلا من يحب للناس ما يحبه لنفسه. حسنا يا أحباب، هيا بنا نستمع إلى نصيحة سرية جدا من شيخنا الحبيب القارئ المقرئ فضل الشيخ وليد فصيح، وهو ينصح شباب المسلمين عن ذنب فاجر قبيح، وهو ذنب العادة السرية والعياذ بالله. تعالوا ننظر كيف ينصح من غير أن يفضح، ويقول: ما بال أقوام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الشاب الكريم، هذه نصيحة لي ولك ولعموم المسلمين، صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يصرف عنا عنكم السوء بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى عز وجل. انتشر بين الناس بين الشباب خاصة في هذه الأونة التي كثر فيها انتشار الإباحيات والعلي والفساد، انتشر بين الشباب ما يعرف بالعادة السيئة أو الاستمناء أو العادة السرية. وهذه داخلة بلا شك في قوله تعالى بعدما ذكر حفظ الفروج، قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأنا أربأ بنفسي وبكم يا أيها الكرام من الشباب الكرام، أربأ بي وبنفسي أن يدخل أحدنا في هذا العادي الذي تجاوز الحد في المعصية، والذي تجرأ على الله عز وجل. هذه العادة التي أفعلها شرار الناس ما فتحت علينا إلا بعدما فتحت الشهوات على مصراعيها، ولو أن أحدنا سد الباب من أوله لسدت عنه ولصرفت عنه هذه العادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. قال هذا عن أبواب الفتن والشبهات والشهوات، فلا تفتح بابا مغلقا. هذه العادة للأسف الشديد تضر ببدنك، وتضر بعافيتك، وتضر بصحتك النفسية، بل وتضر بك مستقبلا بعد زواجك. يصبح المرء ضعيفا منهكا معدوم القوة مصفر الوجه، بل يكتفي بها أحيانا عن زوجته، تخيل، بالإضافة إلى الأمراض التي يصاب بها من سرعة قصف وضعف انتصاب وعدم ثقة بالنفس وانطواء وعزلة وأشياء كثيرة جدا عدها المختصون. فلما يدخل المرء نفسه في كل هذه الأمور؟ فإن وقعت فيها فتب إلى الله عز وجل، ولو وقعت في اليوم 1000 مرة، ولو وقعت 10 مرات، كلما وقعت وأذنبت قم واغتسل وصلى ركعتين توبة لله عز وجل، واستغث بالله، قل: يا ربي أنا ضعيف. إن يوسف عليه السلام لما تمال عليه النسوة قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. استغث بالله، هو المستغاث سبحانه وتعالى، قل: يا ربي أنا ضعيف وأنت القوي، يا رب اصرف عني هذه الفتنة وهذه الشهوة بما شئت وكيف شئت. ثم اجعل الله عز وجل دوما رقيبا عليك، الله يسمعني، الله يراني، الله مطلع علي، الله ناظر إلي، لا تجعله أهون الناظرين. تخيل لو أن أخاك الصغير يراك، لو أن ولدك يراك، أما كنت تستحي منه؟ أما تستحي من رجل من صالح قومك؟ أفلا نستحي من الله عز وجل، وهو الرقيب الشهيد السميع البصير المحيط سبحانه وتعالى عز وجل. ثم لا تدع نفسك فارغا أبدا، فإن المشغول لا يعصي الله، لا تدع نفسك للفراغ يقتلك، لا تدع نفسك للمقاطع ما بين اليوتيوب والتيك توك والانستغرام، وتنتقل من هنا إلى هنا، وانتقالك مع غفلة يؤذن بجهنم والعياذ بالله. هذه المقاطع تظل تسحب المرء شيئا فشيئا حتى توقعه هذه المقاطع فيما حرم الله. واجعل من دخول رمضان سببا في الندم والتوبة والإقلاع، واحذر أن تخرق صيام يوم بفعل هذه العادة، فإنك لو فعلت فقد فسد يومك، ويلزمك إتمام هذا اليوم، ويلزمك القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل. وحرمة رمضان حرمة شديدة، وحرمة نهاره كحرمة ليله سواء بسواء. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يطهر قلوبنا، وأن يرزقناكم العفة والطهارة، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة بعد طول عمر وحسن عمل، فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الدعوة حبة كبدي، نور في الوجدان يسري. الدعوة حبة كبدي، نور في الوجدان يسري. كالنحل يجود رياضا، يحمل شهدا للبشر.